فمن أقدار الله المؤلمة الأمراض والمصائب ووفاة الأعزة والحروب والقتل والبلايا والزلازل والبراكين، فما على العبد إلا أن يصبر، فإن الجزع لا يغير من قدر الله شيء، وقدر الله نافذ لا محالة، والعبد ليس له ما يسليه سوى قضية الصبر. ولهذا أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر الأنبياء من قبله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر إن وعد الله حق، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وكان الصحابة يقول رأينا عامة أو عيشنا كله في الصبر، ومن هنا قيل إن الصبر نصف الدين، والإنسان يصبر على أقدار الله المؤلمة، ويصبر كذلك على أوامر الله وشرائعه، ويصبر كذلك على ترك المعاصي والآثام، فصار صبر على اتباع الأمر، وصبر في ترك النهي، وصبر فيما يحل بك من البلايا والمصائب. ولما ذكر والصبر على حكم الله، العلماء يقولون حكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني قدري، وهذا لا مجال لتغييره وتبديله، ولهذا ربنا إذا حكم بشيء فإنه نافذ لا محالة. والثاني حكمه القدري الشرعي: فاحكم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بالحق، وأن احكم بما أنزل الله، هذا يسمى حكم الله الشرعي الذي يتعلق بالأوامر وعلى النواحي. ففي حكم الله تعالى الشرعي يجب الامتثال في الفعل والانتهاء عن النهي، وفي حكم الله القدري ليس للعبد أدنى شيء في التصريف أو التدبير أو تغيير ما حكم الله عز وجل على العباد. ولهذا يقال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، هذا حكمه الكوني. وذكر المؤلف أن الواجب علينا الإيمان بأقدار الله كلها. العلماء رحمهم الله تعالى قسموا القدر إلى قسمين: ما ذكره المؤلف هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكأن القدر ينقسم إلى قسمين: حلو ومر، وشر وخير. لكن قال العلماء رحمهم الله إن وصفه بالخيرية وبالشر وبالحلو والمر باعتبار تعلقه بالمخلوق، أما ما يقضيه الله عز وجل فكله خير لعبده، قد يظهر له علته وحكمته وقد لا يظهر له. ولهذا الشاعر ماذا يقول؟ يقول: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. قد تكون البلية والمصيبة نعمة من الله عز وجل على العبد، وذلك أن البلية التي حدثت قد توجب له انكسارا بين يدي الله، قد توجب له خوفا من الله عز وجل، قد توجب له رجعة إلى الله عز وجل، قد توجب له تكفير سيئات، قد تكون سببا لرفع درجاته عند الله، فصارت هذه لها من الأثر الواضح. لكن عند المخلوق لا شك بأن المخلوق يتأثر بما يصاب به: صدمت سيارته، مرض ابنه، خسرت تجارته، هذه مصائب فلا بد أن يصبر عليها. ومن العلماء من قسم القضاء والقدر إلى قسمين كذلك: قسم قضاء وقدر مجبور عليه العبد، ليس للعبد فيه خيار أبدا، ومثله شكل الإنسان لم يختره الإنسان، وكذلك نسبه وبلده، ما اختار الإنسان بلده التي ينتمي إليها ولا القبيلة التي ينتمي إليها ولا الأسرة التي ينتمي إليها، خرج الإنسان وهو هكذا ليس له خيار، كما يقال منه سنه عمرك لم تختر فيه، والزمن الذي ولدت فيه والزمن الذي تموت فيه هذا قضاء وقدر جبري بحت، ليس لك خيار فيه. بل أجد من اللطائف تطور الإنسان ليس له خيار فيه. فبالأمس الواحد منا كان طفلا ثم شابا ثم شيخا ثم كهلا ثم يرد إلى أرض العمر، لا يستطيع الإنسان دفع ذلك أبدا، بل هو القضاء والقدر نافذ فيه لا محالة. والقسم الثاني وهو القضاء والقدر الذي يكون للعبد فيه نوع من الاختيار، وإن كان داخلا ضمن قضاء الله وقدره العام، وذلك كأفعال العباد كلها. أنت حر تصلي أو ما تصلي، أنت حر تتسابق إلى الصلاة المسجد أو تتأخر. ولماذا قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر؟ أنت الذي تقدم نفسك وأنت الذي تؤخرها. ولماذا قال ربنا سبحانه وتعالى قد خاب من دساها، وقال قبلها قد أفلح من زكاها؟ فأنت الذي تفلح إذا زكيت نفسك، وأنت الذي تخيب إذا دسيتها بالمعاصي والآثام والتفريط في طاعة الله عز وجل. ومن هنا وجب على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يبحث عن كل ما يرفعه الله عز وجل دنيا وآخرة. وما يرفعك الله به كثير، بل جل حياتنا متعلق بما نختار فيه ونعمله، في تجارتنا، في صلاتنا، في وظائفنا، في حديث تعاملنا، في طعامنا، في اختيار بيوتنا، ملابسنا، أي شيء مساكننا، نحن الذي نختار، لا نشعر بالقضاء والجبر أننا مجبورون على ذلك، بل الإنسان يختار ما يشاء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله لا يعذب العبد إلا على ما كان للعبد فيه اختيار، أما ما ليس له فيه اختيار فلا عذاب له إطلاقا، ولا يحاسب الإنسان عليه إطلاقا. وهذا رحمة من الله عز وجل يرحم بها أولياءه. ثم يقول المؤلف والإيمان بما قال الله عز وجل. لماذا قال والإيمان بما قال الله؟ عندنا قاعدة، المسائل الغيبية مدارها على النصوص الشرعية، والقدر غيبي أم مشاهد؟ غيبي. لو سئل الواحد منا ماذا سيحدث لك بعد قليل؟ الله أعلم. ماذا سيحصل لك غدا فجرا؟ الله أعلم. ليس عندنا علم ولا خبر، ولهذا أمور المستقبل كلها مربوطة بالقضاء والقدر، والعبد محجوب عن ذلك كله، وإنما يؤمن بذلك القضاء والقدر على وجه العموم. ولما قال والإيمان بما قال الله، فإن مما قاله ربنا سبحانه وتعالى أنه العالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، ومما قال ربنا أن الله قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، جفت الأقلام وطويت الصحف، ومما قال الله عز وجل أنه لا يكون في الكون إلا ما أراده وشاءه سبحانه وتعالى، ومما قال ربنا أنه الخالق لكل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وما يخرج شيء من الكون عن خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله خالق كل شيء، وما يوجد شيء في الكون دون خلق الله عز وجل. وما دام نحن على ما قال ربنا، فإذا جاءنا النص في الكتاب والسنة نقول سمعنا وأطعنا، لا نعترض بعقولنا، لأن القضاء والقدر لا يجوز إدخال العقول فيه، ولو دخلت العقول لفسدت وظلت، لأنها لا تستطيع العقول أن تسأل أن تعي الغيبي أصلا. لأننا إذا تأملنا نرجع لعقل من؟ نرجع لعقل الأشعري أو المعتزلي أو الماتريدي أو الكلابي أو الغصوفي أو الفيلسوف أو أي عقل نرجع له، كل يدعي أنه على الحق وأن له عقلا، لكن الشرع هو المرجع الجميع، فواجب أن تربط عقولنا جميعا بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة العلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتحقق إلا إذا آمن الإنسان بمراتبه الأربعة: علم وكتابة وإرادة ومشيئة وخلق وإيجاد. وهذا هو الترتيب. فالعلم أولا، والله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، عالم بما سبق وعالم بما هو حاضر وعالم بما هو مستقبل وعالم بما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية من أحوال عباده، وهذا وجب علينا الإيمان به. وكذلك الكتابة، فإن الله كتب كل شيء، خلق الله القلم ثم كلمه قائلا له اكتب، قال ربي ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. فكتب كل شيء. جاء الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما نعمله بأمر مستقبل او بشيء حاضر؟ قال: جفت الاقلام وطويت الصحف، قد فرغ مما انتم عاملون. فقال الصحابة: اذا ففيما العمل؟ لماذا نعمل اذا انتهى كل شيء؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ونسأل الله أن ييسرنا للسعادة وأهلها. وصارت الكتابة متعلقة بالأزل، وكتابة متعلقة بالميثاق، وكتابة كذلك متعلقة بآدم، وكتابة متعلقة بالعمر. يجمع أحدكم في بطن أمه ثم يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله، وكتابة متعلقة بالسنة فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر، وكتابة يومية كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فما كتبه الله فهو واقع لا محالة. قال العلماء: ما كتب في اللوح المحفوظ فلا شك بأنه هو الواقع وهو الذي يحدث للناس. ولهذا المؤلف يقول: قد علم الله ما العباد عاملون. علم الله ما العباد عاملون في المستقبل. نحن جلوس لا ندري ماذا سنعمل غدا ولا بعد شهر ولا سنة ولا غيرها، ولكن الله عز وجل هو العالم بذلك كله، لا تخفى عليه خافية. وقال: وإلى ما هم صائرون. نحن جلوس، الله يعلم من أهل الجنة من أهل النار، ونسأل الله أن لا نكون من أهل النار. ودائما كان سلفنا يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عمل يقرب إلى النار. والإنسان في حاجة إلى أن يبتعد عن كل عمل يكون سببا وطريقا إلى النار. الله أعلم ما نحن صائرون إليه بعد سنتين وبعد 10 سنوات وبعد 20 سنة، بل عالم بكل ما يحدث للكون كله، لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد، ولا يخرجون من علم الله عز وجل، مقصودا به العلم الأزلي، فلا يخرج العباد عنه، ولا يخرج العباد كذلك عن الكتابة الأزلية، فلا تغيير فيها ولا تبديل. وذكر: ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله. في هذه العبارة رد على المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون: إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، قبل الوقوع لا يعلم بها. وهذا الكلام خطير وليس بصحيح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. إن قالوا إن الله لا يعلم فهم كفار، وإن قالوا إن الله عالم فبطل مذهبهم في قولهم وإنكار مرتبة العلم. وبناء على ذلك يجب علينا أن نؤمن بالمراتب الأربع كلها، من العلم والكتابة، وكذلك من الإرادة والخلق والإيجاد. ولا بد أن نأخذ مفهوم علم الله على وجه العموم، وكتابته التي كتب بها سبحانه وتعالى أفعال العباد، ولماذا قال الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، بمعنى أن ذلك مكتوب كله في كتاب عند الله عز وجل لا تخفى على عباده، لا تخفى عليه منه خافية، والعباد لا يعلمون ماذا يحدث لهم بعد ذلك. ننتقل للقسم الثاني.